الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الحرابة، عن جريمة الحرابة وهي قطع الطريق على المسافرين وإخافة المدينة في الطريق، وما قد يشمله ذلك من تعد عليهم بقتل أو سرقة مال أو انتهاك عرض أو اقتصار فقط على إخافة المدينة في الطريق. حديثنا عن العقوبة التي تتعلق بهذه الجريمة. قال: عقوبة الحرابة. قال: أنزل الله سبحانه في جريمة الحرابة قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: فهذه الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل، السبيل بمعنى الطريق يعني، ويسعى في الأرض بالفساد، لقوله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هنا يذكر قيد الإسلام، يعني هذه الآية نزلت فيما لو خرج ناس من المسلمين وقطعوا الطريق على المسافرين، أو كما مر بنا أيضا من الفقهاء من يقول حتى الطرقات داخل المدن فقطعوا الطريق وأفسدوا في الأرض. فيقول كلامه يتعلق بالمسلمين، لأن الله تعالى قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، كمعنى أنه يعني ذنب يمكن أن يتوبوا منه قبل القدرة عليه. قال: وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم، وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الإسلام ما يستوجب العقوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني هنا يشير إلى أنه لو حصل أن ناسا من المشركين كان بينهم وبين المسلمين حرب، ولذلك كانوا يقطعون طريق المسلمين ويتعدون على المسلمين، ثم إنهم بعد ذلك أسلموا، فهل يعاقبون على عقوبة الحرابة التي يعني هل يعتبر قطعهم الطريق قبل إسلامهم، هل يعتبر هذا جريمة حرابة يعاقبون عليها بعد الإسلام؟ فقال: إن الإسلام يمحو ما قبله، بقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، ومعنى يحاربون الله ورسوله أي يحاربون المسلمين. طبعا احنا مر بنا من قبل يعني أنه إذا كان هناك يعني طائفة داخل بلاد الإسلام يعني من المسلمين أو الدنيين أو المعاهدين أو حتى المحاربين، إذا كان هذا داخل دار الإسلام فإنهم يعاقبون عقوبة الحرابة، لكن المشركون الذين هم محاربون للمسلمين إذا قطعوا الطرقات خارج دار الإسلام ثم أسلموا يعني يغفر لهم ما قد سلف والإسلام يمحو ما قد نفع. فقال فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، ومعنى يحاربون الله ورسوله أي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم له. فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يحاربون الله ورسوله، فقال المعنى يحاربون المسلمين بقطع الطريق عليهم، مش يحاربون المسلمين بمعنى طائفة من المشركين في دار الحرب يقاتلون المسلمين، وإنما المقصود يحاربون المسلمين بقطع الطريق، بقطع الطريق داخل ديار الإسلام. هذا معنى يحاربون الله ورسوله. هذا يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أو مثلا وقول الله تعالى عن الذين يأكلون الربا، يعني فآذنوا إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في القراءة الأخرى: فآذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا إيه؟ جعل الله تعالى أكل الربا، يعني جعله حربا لله ولرسوله، وإن قطع الطريق على المسافرين جعل الله تعالى حربا لله ولرسوله. قال كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. قال: فالمحاربة هنا مجازية، هي محاربة منهم، يعني من الواقع الناس لله تعالى، بمعنى يحاربون المسلمين. قال القرطبي: يحاربون الله ورسوله. قال: استعارة ومجاز، إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لأذيتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يقول المعنى هنا: هؤلاء حاربوا الله، فيكون مثل ما في الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله، الذي يقرض الله تعالى بمعنى يعني يتصدق على الفقراء، فهو بهذا أقرض الله تعالى حثا على الاستعطاف عليه. ومثله في صحيح السنة في الحديث القدسي، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عنده. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي. فهو يقول يعني فهم يحاربون الله، فيقول هي يعني بهذا المعنى. هذا فيما يتعلق بصفة العبد، يعني أن صفة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يحارب من حاربه وحارب أولياءه، فصفة الله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، يعني صفة الله تعالى ما يليق به. لكن هنا المقصود في محاربة البشر يعني لله تعالى، المقصود أنهم يحاربون أولياء الله ويحاربون المسلمين ويقطعون الطريق على المسافرين، فهذا المعنى المقصود. قال: سبب نزول هذه الآية الكريمة، آية الحرابة، ما سبب نزولها؟ قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: إن العرنيين، والعرنيون نسبة إلى قبيلة عرينة، ينسب إلى قبيلة عرينة، يقال رجل عرني نسبة إلى عرينة، مثل ما يقال مزني نسبة إلى قبيلة مزينة، جهني نسبة إلى جهينة، فالعرنيون نسبة إلى قبيلة عرينة. إن العرنيين قدموا المدينة فأسلموا، ناس من قبيلة عرينة قدموا المدينة فأسلموا، واستوخموها، يعني أصابهم وخم، يعني هو نوع من السقم ووهن الأجساد والضعف، وسقمت أجسامهم، وسقمت أجسامهم. في بعض الروايات الحديث أنهم أصابهم ما يشبه الاستسقاء، اللي هو يعني مرض انتفاخ الكبد أو شيء من هذا القبيل. وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا، وأمر لهم بلقاح، وهي يعني جمع لقحة، واللقحة هي الناقة الحلوبة، يعني أمر لهم بنوق حلوبة ليشربوا من ألبانها. وفي يعني في الرواية الأخرى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا يعني استشفاء من داء الاستسقاء الذي أصاب يعني هؤلاء. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وكانت إبل الصدقة كانت ترعى في مكان يعني خارج المدينة، ومعها راع للنبي عليه الصلاة والسلام، والراعي معه زوجته، ويرعى هذه الإبل في مرعى يعني خارج المدينة. وكان معها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام قصواء، كانت ترعى مع إبل الصدقة خارج المدينة مع هذا الراعي. قال فانطلقوا، فلما صحوا فمكثوا مع هذا الراعي يشربون من ألبان الإبل وأبوالها حتى صحوا يعني وشفوا. ويذكر الشراح يعني طريقة التداوي، أنه يخلط يعني لبن الإبل مع بولها، يعني يضع قليل من بول الإبل يخلط مع لبنها ويشرب يعني، ويكون ذلك شفاء بإذن الله تعالى. يتغذوا على هذا، يعني ليس لهم طعام ولا شراب يعني إلا أبوال الإبل وألبان، يخلطون بول الإبل بلبنها ويشربونه صباح مساء. فاستمروا على ذلك أياما حتى شفوا بحمد الله تعالى وذهب عنهم النبي. قال فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام. هؤلاء يعني عياذا بالله تعالى فعلوا عدة جرائم، يعني أول ما صحوا وشفيت أجسامهم فقتلوا الراعي وسملوا عينه، يعني حتى عذبوه قبل قتل السمل اللي هو فق العين بحديدة، فسملوا عين الراعي وقتلوه، و يعني خطفوا امرأة الراعي، أخذوا امرأة الراعي قيدوها وأخذوها معه، وسرقوا إبل الصدقة، وأخذوا إبل الصدقة وأخذوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام معها، فقتلوا الراعي وخطفوا امرأة الراعي معهم وسملوا عين الراعي قبل قتله، وأخذوا وسرقوا إبل الصدقة وهربوا به. قال وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل، أخذوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، خبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعث في آثارهم. والرواية هنا مختصرة يعني في الروايات التي فيها تفصيل أكثر، يعني أن أنهم يعني لما فعلوا ذلك لما دخل عليهم الليل وناموا، فامرأة الراعي حاولت الهرب، فجعلت كلما أرادت أن تركب بعيرا يعني لتهرب عليه ترجع إلى المدينة لتخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل هؤلاء، فالبعير يعني يحدث صوتا وحركة فتخاف أنه يوقظ الباقي، حتى يعني ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء فحملتها يعني بلطف وبلا حس ولا صوت وكذا، حتى وأخذتها وأسرعت بها ونجت يعني عليها حتى وصلت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها. فلما وصلت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، حكت له القصة وقالت يعني يا رسول الله إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. قال بئس ما جزيتيها أن نجاك الله عليها أن تنحري، وإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني نذرت أن تنحر ناقة لا تملكها، يعني نذرت أن تنحر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا وفاء لنذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملكه، الإنسان نذر أن يفعل معصية أو نذر أن يتصدق بشيء لا يملكه أو ينحر ناقة لا يملكه، لا يفي بهذا النذر يعني. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أثارهم، بعث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومع بعض الصحابة وأمرهم إيه أن يدركوا هؤلاء فأدركوهم يعني وأمسكوا بهم وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، أن بعث سرية إيه للقبض على هؤلاء وإحضارهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، قبل ارتفاع النهار كان قبض عليهم وجيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم أن يفعل بهم مثل ما فعل بالراعي، أنهم أن تسمل أعينهم أولا، فقئت أعينهم، ثم أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم عقوبة الحرام، وتركهم في الحرة، والحرة حجارة سوداء خارج على حدود المدينة، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، يستسقون يعني يطلبون الماء، يطلبون السقيا من العطش، وأيديهم مقطعة وأرجلهم وأعينهم مفقوعة، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا يعني أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان القصاص، يعني العين بالعين، فقعوا عين الراعي ففقع النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم، وهذا لا يستطع، هذا غير عقوبة الحرابة التي يستحقونها، فقطع الأيدي والأرجل هذا عقوبة الحرابة، وسمل الأعين هذا قصاصا على ما فعلوه بالراعي، بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال العقوبات التي قررتها الآية الكريمة، قال والعقوبات التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات أربعة. الأولى القتل، قال أي قتل. الثانية قال أو الصلب أو يصلب. الثالثة أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلافه، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. أربعة أو النفي من الأرض. النفي من الأرض سيأتي اختلاف الفقهاء في تفسيرها، المقصود بها الإبعاد عن البلد أو المقصود بها السجن والحبس يعني، أو الجمع بين الأمرين. قال وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف أو، فقال بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخيير، قال أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فأو تفيد التخيير يعني عند بعض العلماء. قال ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون. يقول الفريق الأول من الفقهاء قال إن أو للتخيير، وأن التخيير هنا للحاكم، ويختار ليس يعني بحسب الهوى، وإنما يختار بحسب المصلحة، فإذا رأى مصلحة في قتلهم قتلهم، إذا رأى المصلحة في صلبهم صلبهم، إذا رأى يفعل إيه، يختار من هذه العقوبات ما يراه أصل، بغض النظر عن جريمة هؤلاء، يعني سواء كانوا قد قتلوا أو سرقوا أموالا أو انتهكوا أعراضا أو اقتصروا على إخافة الطريق. فقال يعني الرأي الأول للفقهاء يقولون أن العقوبة هنا تخييرية بغض النظر عن جرائمهم، يعني قد يختار مثلا في قوم فقط أخافوا الطريق ولم يقتلوا أحدا ولم يسرقوا مال أحد، قد يختار فيهم أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقد يكون آخرون مثلا سرقوا أموالا وأخافوا الطريق ويرى المصلحة في مثلا الاقتصار على نفيهم من الأرض أو الاقتصار على، يعني العقوبة ليس لها إيه ارتباط بالجريمة على هذا القول الأول، وإنما يفعل الحاكم ما يراه الأصلح في كل حادثة بحسبها يعني. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني قال: وقال أكثر العلماء إن أو هنا للتنويع لا للتخيير، إن أو هنا للتنويع لا للتخيير، ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. الرأي الثاني قالوا أن العقوبة هنا منوعة بحسب الجرائم، فقطاع الطريق أصناف، منهم صنف يخيفون المرة في الطرقات لكن لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا ولم تهلكوا عبدا، فهؤلاء لهم عقوبة، وهناك عقوبة لمن جمعوا بالإضافة إلى إخافة المسافرين التعدي على الأموال، عقوبة أخرى لمن تعدوا على الدماء وقتلوا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فالحاكم هنا ليس مخيرا وإنما على حسب يعني درجة الجريمة التي فعلها قطاع الطريق يحكم عليهم بالعقوبة المناسبة. سأذكر مناقشة بين الفريقين. قال: حجة القائلين بأن أو للتخيير. قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة ويتمشى مع نظم الآية. إن أو في اللغة يعني الأصل فيها أنها تستعمل للتخيير، يعني إذا قيل لك يعني مثلا كل مثلا لحم دجاج أو لحم بقر أو لحم، يعني معناها إيه؟ يخيرك يعني بين هذه الأشياء تختار منها. قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة ويتمشى مع نظم الآية، ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى، فكل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد فإن عقوبته إما القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم في تنفيذ إحدى هذه العقوبات، سواء قتلوا أم لم يقتلوا، سواء أخذوا المال أم لم يأخذوا، وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم أكثر. يعني التخيير للحاكم بغض النظر عن فعل قطاع الطريق، سواء قتلوا أو أخذوا مالا أو جمعوا بين أمرين أو اقتصروا على خارطة الطريق، في كل الحالات الحاكم مخير بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم أو ينفيه. قال: وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك المحاربين دون عقاب. يعني هذا الفريق من الفقهاء أيضا قالوا إيه؟ الآية تفيد أيضا أن الحاكم لابد وأن يختار عقوبة من هذه العقوبات الأربعة، وليس له أن يجمع بين عقوبتين منها أو أكثر، وليس له أيضا أن يترك العقوبة مطلقا، يعني ليس من حقه العفو أن هو يتركهم بدون أي عقوبة من الأربعة، وليس من حقه أن يجمع لهم بين عقوبتين أو ثلاثة منهم، وفي نفس الوقت من حقه أن يختار واحدة من هذه الأربعة. قال القرطبي: قال أبو ثور رحمه الله: الإمام مخير على ظاهر الآية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي، كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية. هذا القول من الأئمة الأربعة قال به مالك رحمه الله، بالإضافة إلى جماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. قال: وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال ابن كثير: إن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. يعني الذي اصطاد يعني وهو محرم، اصطاد وهو محرم، فإنه يحكم عدلان بأن هذا الصيد ماذا يساوي من بهيمة الأنعام، هل يساوي بقرة أو يساوي ناقة أو يساوي شاة، فيحكم يحكم عدلان بما يساوي. فإما هديا بالغ الكعبة يهدي بقرة أو شاة أو ما يحكم به العدلان يهديها إلى الكعبة، أو يطعم مساكين يعني عوضا عن قيمة هذه الناقة أو البقرة التي وجبت عليه، أو يصوم أياما بعدد يعني أصع المساكين التي عليه أن يطعمها على التفصيل المذكور يعني في أحكام الحج. وكقوله تعالى في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الفدية اللي هي فدية فعل محظور من محظورات الإحرام في الحج، يعني لو إنسان حاج وفعل شيئا من محظورات الإحرام كحلق الشعر أو قص الأظافر أو لبس المخيط أو كذا، فإذا فعل شيئا من هذه المحظورات فعليه فدية من صيام، لو صيام 3 أيام، أو صدقة اللي هو إطعام 6 مساكين، أو نسك إن هو يذبح شاة ويفرقها على فقراء الحرم. فهنا الآية فيها لفظ أو، يعني أفادت التخيير، يعني الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يتصدق بشاة على فقراء الحرم. وكقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. من حلف في يمين، حلف على شيء قال والله لا أفعلن كذا، ثم حلف في اليمين لم يفعل الشيء الذي حلف أنه سيفعله، أو قال والله لن أفعل كذا ثم فعله. فالذي يحنث في يمينه أو يريد أن يحنث في اليمين ممكن يكفر أولا ثم يحنث، أو يحنث أولا ثم يكفر. فالذي حنث في اليمين فكفارته أن يطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام، من حوالي 1.5 كيلو أرز أو تمر أو أي نوع من الحبوب التي تكال وتنضب، وطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي، يعني لا من أنفس يعني الطعام ولا من أقله يعني، ولكن من الوسط. أو كسوتهم، أو يكسو 10 مساكين كسوة تصح الصلاة فيه، يكسو 10 مساكين ما ينفع يعطيهم كل واحد طاقية أو كل واحد مثلا جورب، لأن هذا ليس كسوة يعني، إنما يعطيه كسوة يعني ثوب يصح أن يصلي فيه، مثلا السراويل وقميص أو إزار ورداء أو كذا، يكسو 10 مساكين. أو تحرير رقبة، أو يعتق عبدا. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نلاحظ هنا أن الصيام 3 أيام هذا ليس مخيرا فيه مع طعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإنما صيام 3 أيام هذا فقط في حالة العجز عن واحدة من هذه الثلاثة الأولى، لأن هذه من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، يعني عند يظن أنه إذا حنف في اليمين أنه يجزئه أن يصوم ثلاثة أيام كفارة لليمين، وهذا ليس بالصحيح. كفارة اليمين في كتاب الله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن إذا كان واجدا لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم وصام ثلاثة أيام لا يجزئه، لا يزال مطالبا بالتكفير عن يمينه، إنما صيام ثلاثة أيام هذا فقط في حق من لم يجد. فالكلام هنا عن هذه الأمور الثلاثة اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجاءت بأو، وأو تفيد الإيه؟ التخيير، فهنا يخير من حنث في اليمين فإن هذه الأمور يختار منها ما شاء، يسمى الواجب الإيه؟ المخير. قال هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. فإذا هي على قول الإمام مالك رحمه الله ومن وفقه من الفقهاء، قالوا إن أو هنا للتخيير مثلها مثل هذه الآيات. فكذلك عقوبة الحرابة، التخيير هنا للحاكم أن يختار عقوبة من هذه العقوبات الأربع ويعاقب بها المحلف. قال حجة القائلين بأن أو للتنويع. قال أما الفريق الثاني فقد استدل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نلاحظ هذه الرواية ثانية عن ابن عباس، ابن عباس أيضا روي عنه أن أو للتخيير وروي عنه أنها للتنويع. قال وهو من أعلم الناس باللغة وأفقههم في القرآن الكريم، فقد روى الشافعي في مسنده عنه رضي الله عنه عن ابن عباس يعني رضي الله عنه قال إذا قتلوا وأخذوا المال صلبوا، إذا قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا قتلوا وأخذوا المال وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. طبعا الصلب سيأتي توضيح المراد به. بعض الفقهاء يقول الصلب أنه هو يعلق يعني أولا وهو حي، يعلق يعني على خشبة أو عمود أو كذا، ثم يعني يطعن يعني حتى يقتل وهو معلق، يعني يعلق أولا حيا ثم يقتل وهو مصلوب. والقول الثاني قالوا يقتل أولا بالسيف، يعني يضرب عنقه بالسيف ثم يصلب بعد قتله، يعني ليكون عبرة للناس، يترك ثلاثة أيام معلقا بعد قتله ليكون عبرة يعني للمدينة في الطرقات وكذا يرون المعلق. هذا اللي معمول به في السعودية، يعني رأيت يعني بعض حالات الجرائم الحرابة يقطعون رقبته بالسيف بعدين يعلقون رقبته يعلقوها في بعد قطعها يأخذونها يعلقونها على صدره كذا، يكون حبل أو كيس أو كذا على صدره ثم يرفعونه على عمود كذا يعلق عليه ثلاثة أيام، يعني يظل معلقا بعد ما يقتل، يعني يقتل أولا تقطع رقبته بالسيف وأنا رقبته تشبل في صدره كذا ويرفع معلقا يعني على العمود بعد القتل. هل الصلب هو أشد العقوبات الثانية أشد من القتل؟ هو الصلب زيادة فوق القتل، يعني هو الصلب حيكون إيه؟ مع القتل، يعني إما قتل بلا صلب أو قتل مع الصلب. فهنا جعل أشد العقوبات اللي هو إيه؟ القتل مع الصلب لمن قتلوا وأخذوا الأموال. اللي قتلوا وأخذوا الأموال ده القول اللي قالوا إن أولى التنويع. فيبقى عندنا الأنواع كما يلي: النوع الأول ناس من قطاع الطريق كانوا يقتلون المارة ويأخذون أمواله، فهؤلاء يقتلون ويصلبون. النوع الثاني من قطاع الطريق كانوا يقتلون المارة لكن لا يأخذون الأموال، فهؤلاء يقتلون فقط بدون صلب. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. القسم الثالث من قطاع الطريق ناس يقطعون الطريق بغرض الاستيلاء على أموال المرء، يخرجون عصابة مسلحة في طريق سفر أو كذا، كل ما تمر مثلا سيارة في الطريق يخرجون إيه؟ يقطعون عليها الطريق، يحطوا حجارة في الطريق ولا كده، يوقفوا السيارة ويطلعوا عليهم بالسلاح ويأخذون أموالهم وبعدين يتركونهم هي يمشون، يعني لا يقتلون أحدا، وإنما هي يوقفونهم بالسلاح ويأخذون أموالهم ثم يتركونهم. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لا يقتلون طالما أنهم إيه لم يقتلوا. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. القسم الرابع، ناس من قطاع الطريق يخيفون المرء، يعني بعض المجرمين يعني يظنها إيه بطولة، يعني حتى يقال أنه يعني الناس تخاف منه، بس يعني هو يريد يعني يخيف المرء ويسمع به أنه يعني يخيف المرء ولا أحد يستطيع أن يمر من الطريق الذي هو فيه وكذا، فهو يخيف المرء ولكن لا يأخذ أموال أحد ولا يقتل أحدا، وإنما فقط يسبب يعني رعبا وخوفا للذين في الطرقات. فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال ابن كثير: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، وساق الإسناد، أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. بجيلة اسم قبيلة. قال أنس رضي الله عنه: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وأصابوا الفرج الحرام لما أخذوا امرأة الراعي وكذا. قال أنس رضي الله عنه: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء في من حار، فقال: من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته. من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل اقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. يقول أن هذا الحديث يعني رواه ابن جرير في تفسيره، لكن قال لي إن صح سنده يعني في سنده كلام. قال: وقالوا إن الذي يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات لا للتخيير هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب، لأن إفساده متفاوت، منه القتل ومنه السلب والنهب ومنه هدك العرض ومنه إهلاك الحرث والنسل، ومن قطاع الطريق من يجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه، فليس الحاكم مخيرا في عقاب من شاء منهم بما شاء، بل عليه أن يعاقب كل منهم بقدر جرمه ودرجة إفساده، وهذا هو العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايات عنه وقول أبي حنيفة على تفصيل في ذلك. يعني خلاصة هذا قول يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة. قال: وقد ناقش الكاساني في البدائع، الإمام الكساني هذا من فقهاء الحنفية، في كتابه بدائع الصنائع من كتب الفقه الحنفي، ناقش الكاساني في البدائع رأي القائلين بأن أو للتخيير نقاشا علميا، فقال: إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا، كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد. يعني الإمام كساني يناقش يعني فقهاء المالكية ومن يعني ومن وافقه ممن يقولون بأن العقوبة تخييرية، ويقولون إنها مثلها مثل كفارة اليمين مثلا هي على التخيير، وفدية محظورات الإحرام على التخيير. فهو يقول هناك فرق، إن كفارة اليمين هي الشيء الذي يكفر عنه شيء واحد، هي يمين حنث فيها، فلذلك أعطي أشياء يختار من بينها، لأن اليمين التي حنث فيها هي شيء واحد، فعنده اختيارات يختار من بينها. لكن جريمة قطع الطريق، جريمة الحرابة، ليست شيئا واحدا، إنما هي أنواع مختلفة. يعني هو اليمين ليس الحنث في اليمين أنواعا، بحيث أن يكون نوع يطعم 10 مساكين ونوع يعتق رقبة ونوع، لأن هو يمين حنث فيها وكل يمين حنث فيها، فهي نوع واحد وقسم واحد، فلذلك عنده اختيار بين الكفارات. لكن بالنسبة للحرابة، فالحرابة ليست شيئا واحدا، يعني صحيح هي لها اسم واحد يجمعها للحرابة، لكن الحرابة أنواع، كما مر يعني في محارب يقطع الطريق ويقتل وفي يسرق وفي ينتهك الأعراض، فإذا هم أنواع، فالعقوبات جاءت على جرائم متنوعة، فينبغي أن تكون العقوبات لكل جريمة عقوبة تناسبها. قال أما وكفارة جزاء الصيد، وكفارة جزاء الصيد برضو يعني هو نفس الصيد الذي اصطاده، يعني شخص اصطاد أرنب مثلا، فهو خلص واصطاد أرنبا، فإما هدي وإما طعام مساكين وإما صيام أيام، فهي نفس يعني الفعل الذي فعله هو فعل واحد، وعنده اختيارات في طريقة التكفير عن نفس الفعل الواحد الذي فعله، لكن الحرابة هي أنواع مختلفة، فلذلك العقوبة تكون للتنوع. قال أما إذا كان مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه، واضح؟ يقول إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد، أما إذا كان مختلفا يعني سبب الحكم مختلفا زي موضوع جريمة الحرابة، إما قتل وإما سرقة وإما إخافة الطريق وإما كذا، فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه، كما في قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، يضرب مثالا هنا، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين بل لبيان الحكم لكل في نفسه لاختلاف سبب الوجود. وتأويله إما أن تعذب من ظلم أو تتخذ الحسن في من آمن وعمل صالحا. يعني ذو القرنين وجد قوما، فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قلنا يا ذا القرنين، ذو القرنين يعني إما أنه نبي، الله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا ذا القرنين، فكيف قال الله تعالى له؟ قالوا إما أنه نبي أوحى الله تعالى إليه، وإما أنه كان في صحبته نبي، يعني أنه هو كان ملكا صالحا، فإما أنه هو نفسه نبي يوحى إليه فقال الله تعالى له ذلك عن طريق الوحي، أو أنه كان في جيشه نبي من الأنبياء يوحى إليه وبلغه هذا النبي ما أوحاه الله تعالى إليه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لما وجد قوما فالله تعالى خير يعني أمره إما أن يعذبهم وإما أن يحسن إليه، فماذا قال ذو القرنين؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا. قال أما الظالمون منهم، فذو القرنين قال لما عندما يعني أمر الله تعالى إما أن يعذب هؤلاء القوم أو أن يحسن إليهم، فقال من كان منهم ظالما فإنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا، وأما من آمن وعمل صالحا، أما من آمن منهم وعمل صالحا فله جزاء الحسنى يعني الجنة في الآخرة، فله جزاء الحسنى يعني له في الآخرة الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنحسن نحن إليه في الدنيا وسيحسن الله تعالى إليه في الآخرة. فقال هنا يعني ذو القرنين عندما قال الله تعالى له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، يقول ليس للتخيير يعني في كل هؤلاء القوم، من كان ظالما يمكن أن يعذبه أو يحسن إليه، ومن كان صالحا مؤمنا إما أن يعذبه وإما أن يحسن إليه، وإنما كان المقصود يعني إما أن تعذب وإما أن تتخذ، يعني هؤلاء القوم منوعون، من كان منهم يستحق العذاب عذبه، ومن كان يستحق الإكرام والإحسان أحسن. قال ألا ترى إلى قوله قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا. قال وقطع الطريق متنوع في نفسه، وإن كان متحدا من حيث الأصل، يعني كان يعني هي جريمة يعني لها اسم يجمعها وهو الحرابة، لكن في نفس الوقت هي جريمة ذات أنواع وأقسام، فقد يكون بأخذ المال وحده، قد يكون بالقتل لا غير، وقد يكون بالجمع بين الأمرين، وقد يكون بالتخويف لا غير، فكان سبب الوجوب مختلفا، فلا يحمل على التخيير بل على بيان الحكم لكل نوع، أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا يكون حجة مع الاحتمال. يعني هنا مازال الكساني يناقش الفريق الآخر، يقول هو أول شيء يعني يقول أن أو الصواب أنها للتنويع، سيتنزل يعني في باب المجادلة مع المخالفين له، يقول طيب حتى لو قلنا أن أو يحتمل أن تكون للتنويع ويحتمل أن تكون للتخيير، فهناك من القواعد الفقهية أنه إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال، يعني إذا أو تحتمل التنويع وتحتمل التخيير إذن ليس للمالكية أن يستدلوا بها على أنها للتخيير، قد إذن نحتاج إلى دليل خارجي يدل على ذلك، يدل على التخيير أو يدل على التنويع، إذا كانت أو محتملة للتنويع والتخيير فليس لأحد الفريقين أن يستدل بالآية على أنها للتنويع ولا على أنها للتخيير، وإنما يحتاج إلى دليل خارجي لترجيح أحد هذه الاحتمالين. واضح ولا؟ قال وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في مطلق المحارب، فإما أن يحمل على الترتيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق، كأنه سبحانه قال، يعني تفسير الآية هنا على كل هذا ما زال كلام الإمام الكساني الحنفي، فيقول يعني أن الآية هنا سنفسرها على أنها فيها إضمار، يعني فيها تقدير، كأن في عبارة مقدرة تفهم من السياق، ليست مذكورة في الآية لكنها تفهم من السياق، يقول كأنه سبحانه وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، إن قتلوا دي ليست من الآية لكن يقول إيه هذا إضمار يعني تقدير يقتضيه السياق، أن يقتلوا يقول إن قتلوا أو يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا، إن أخذوا المال وقتلوا يصلبوا، لأن التصليب يكون مع القتل يعني يقتلون ويصلبون، فلذلك لازم تكون جريمتهم أكبر من مجرد القتل فقط، فهم قتلوا وأخذوا المال فيقتلون ويصلبون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير، يعني إن أخذوا المال هذه إيه يقتضيه السياق، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا، إن أخافوا الإيه السبيل الطريق. قال هكذا ذكر جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أبو بردة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن من قتل قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك. يعني الخلاصة إن إيه؟ عندنا الآن يعني رأيان، رأي المالكية يقولون إن أول التخيير، وإن الحاكم يخير بين هذه العقوبات الأربع بغض النظر عن نوع الحرابة، سواء الحرابة فيها قتل أو أخذ مال أو ليس فيها شيء من هذا، في كل الحالات الإمام يخير بين العقوبات الأربع يختار ما هو الأصلح له. والرأي الثاني وهو قول أكثر الفقهاء قالوا إن أو للتنويع، وإن الحرابة أنواع وكل نوع له عقوبة. قال بسط رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجانبين. قال قلنا البسط والشرح والتوضيح، يعني هنا يشرح ويوضح أكثر كيف طريقة تنويع العقوبة بحسب نوع جريمة الحرابة. قال قلنا إن جمهور الفقهاء يرى أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجريمة، وأن ذلك ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق، ولم يرتكب المحاربون شيئا وراء ذلك، مجموعة من المحاربين يعني فقط قطعوا الطريق وأخافوا المارة، معترضين على شيء، معترضين على يعني لهم هدف معين يريدون، فقطعوا الطريق على المسافرين يخيفون المارة ويؤتون الناس بإخافتهم، ولم يرتكب المحاربون شيئا وراء ذلك، فهؤلاء ينفون من الأرض. والنفي من الأرض معناه إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام، إلا إذا كانوا كفارا فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر، وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والنفي، وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادا من شرورهم ومفاسدهم. سكان قرية في طريق سفر وكذا، وهذه القرية يعني مثلا فيها ناس من المجرمين ودائما يخيفون المارة، والناس تتحاشى المرور في هذا الطريق خوفا منهم ومن أذاهم ومن كذا، فينفون من الأرض فيطردون إلى بلد أخرى من بلاد الإسلام تطهيرا للمكان من فسادهم وشرورهم، وأن ينسى الناس ما كان منهم من أثر سيء وذكرى أليمة. قال وروي عن مالك أن النفي معناه الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا فيه حتى تظهر توبته. هنا في رواية عن مالك أن النفي من الأرض ليس فقط طرد إلى بلد أخرى ويبقون فيها أحرارا، بل يخرجون من البلد إلى بلد أخرى يسجنون فيه، يعني يسجنون في بلد غير البلد الذي غير بلدهم الأصل. فكأن النفي من الأرض عند الإمام مالك يعني تغريب وسجن، ليس فقط تغريبا عن البلد بل تغريب مع السجن في المكان الذي غربوا إليه حتى تظهر توبتهم إلى أن يتوب. قال واختاره ابن جرير، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. والإمام ابن جرير الطبري أيضا بالمناسبة يعني كان مجتهدا مستقلا في الفقه، يعني كان له مذهب مستقل في الفقه، وكان له أتباعه يقال له فلان من فلان الجليل، كان ينسب إليه، يعني كان له أتباعه وأصحابه كده زي ما كان يقال المالكي والشافعي. فتجد في كثير من تراجم علماء القرن الرابع وكده يقول فلان من فلان الجليل، كان له أتباعه، انقرض مذهبه مع المذاهب. قال ويرى الأحناف أن النفي هو السجن، ويبقون في السجن حتى يظهر صلاحهم. يقول الحنفية يقولون النفي من الأرض معناه السجن في بلدهم. إذا كان عندنا الآن هي ثلاثة أقوال، يعني الجمهور يقول النفي من الأرض معناه التغريب إلى بلد أخرى ويبقون فيها أحرارا، يعني يطردون عن بلدهم إلى بلد أخرى ويبقون في البلد الأخرى طلقاء، يعني ليسوا مسجونين. وفي عن الإمام مالك قال النفي من الأرض معناه أنهم يغربون عن بلدهم ويسجنون في البلد التي يهربوا إليه. والحنفية يقولون النفي من الأرض معناه سجنهم في بلدهم، يسجنون في بلدهم، فهذا هو نفي من الإيه؟ من الأرض. فالنفي من الأرض عندهم معنى السجن في بلدهم. قال لأن السجن، واللي قال يسجنون سواء عند المالكية أو الحنفية، اللي قالوا يسجنون إلى متى يظلون مسجونين؟ قال إلى أن يظهر صلاحهم أو إلى أن تظهر توبتهم، يعني مدة حبسهم إلى أن يتوبوا ويظهر عليهم الصلاح والندم على ما فعلوا والعزم على أنهم لا يعودون إلى هذا، فيخلص يعني. فيكونون أيضا اجتهاد للحاكم في تقرير مدة السجن لهم يعني، فيقررها بحيث إذا بدأ له يعني استقامتهم وعزمهم على ترك ما كانوا عليه فيخلص. قال لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار من سجن كأنه نفي من الأرض إلا من موضع سجن. يقول يعني كيف الحنفية فسروا النفي من الأرض بالسجن؟ فقال لأن السجن هو إيه؟ يعني كأنه إخراج من الأرض كلها ما عدا أنه محصور في موضع معين، وكأنه نفي من الأرض يعني كلها إلا هذا الموضع الذي هو محصور فيه، الزنزانة اللي هو مسجون فيها هذه، المحبس اللي هو فيه، فكأنه نفي من الأرض كلها إلا من هذا الموضع. قال واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك، استشهدوا إيه الحنفية بأبيات على لسان بعض المساجين يعني. قالوا خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هؤلاء المساجين يقولون خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، يعني لا نحن أموات ولا نحن أحياء، خرجنا من الدنيا ونحن لا نزال من أهل الدنيا. بعدين يقول إذا جاءنا السجان، عندما يأتينا السجان لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، يعني كأنهم في مكان آخر غير الدنيا، السجان هذا يقولون هذا جاي من الدنيا يعني. إذن هذا القسم الأول اللي هو أخاف المر وقطع الطريق لكن لم يسرقوا مالا ولم يقتلوا نفسا، فهؤلاء عقوبتهم النفي من الأرض، والنفي من الأرض إما بالتغريب فقط أو السجن فقط أو التغريب مع السجن. إذا كان عندهم أهل ينفى معهم؟ أخونا يسأل يعني إذا كان عندهم أهل هل ينفى أهلهم معهم؟ هذه كأن عقوبة لأهلهم، أهلهم لم يجرموا يعني، لكن يظل هذا الشيء راجعا إليهم، أن أهلهم أحرار إذا شاءوا أن ينتقلوا إلى البلد التي سجن فيها قريبهم حتى مثلا يزوروه في السجن، هذا يبقى أمرا يعني باختيارهم يعني، لكن لا يفرضه الحاكم عليهم. لو شاء أهل أن يبقوا في مكانهم لا تزر وزرة وزارة أخرى، يعني العقوبة للجانب فقط يعني. القسم الثاني أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل، عصابة تقطع الطريق ويسلبون أموال المردين في الطريق أو المسافرين فيه، لكنهم لا يقتلون أحدا وإنما يأخذون الأموال. قال وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، قطع الذين يقطعون الطريق ويأخذون الأموال، فقال هذه جريمة أكبر من السرقة، أكبر من الذين يسرقون الأموال في المدينة، يعني لأنه لا جمعوا بين السرقة وبين إخافة المالين وقطع الطريق. فإذا كان السارق فقط الذي لم يقطع طريقا ولم يخف مرة ولا كذا، عقوبته قطع اليد، فهؤلاء الذين يعني قطعوا الطريق وأخافوا المرة أخذوا الأموال أيضا، فهؤلاء لابد أن تكون عقوبتهم أكبر يعني من قطع قطع اليد فتقطع اليد واليمنى والرجل اليسرى. وقطع اليد بيكون من عند الايه يعني الرسغ اللي هو الكف فقط يعني، والرجل كذلك يعني من عند من اسفل الكعبين يعني. فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لان هذه الجنايه زادت على السرقه بالحراب، وما يقطع منهما يحسم في الحال بكي العضو المقطوع بالنار الحسم اللي هو الكي بالنار، او بالزيت المغلي، او باي طريقه اخرى ممكن بخياطه يعني خياطه الجرح او كذا، حتى لا يستنزف دمه فيموت. يعني بعد قطع اليد تحسم ايه في الزيت او بالكي او كذا حتى لا يستمر ايه نسخه يعني الى الموت. وكذلك الرجل طبعا. الان في مساله معاصره يعني بحثها الفقهاء المعاصرون اللي هي مساله الان يعني العضو اذا كان يعني قطع يعني قطعت اليد فور قطعها يعني بالامكان الان عن طريق الجراحه وكذا من اليد فور قطعها مباشره بالامكان اعاده ايه تركيبها مرة أخرى يعني وصل الأعصاب وصل يعني طالما اليد بحالة سليمة ولم يمضي وقت على القطع وكذا. فهل بالإمكان يعني إعادة العضو المقطوع من سواء في أبواب في أبواب الحدود اللي هو في حد السرقة والحرابة أو في أبواب القصاص اليد تقطع باليد والرجل من قطع يد رجل قطعت يده ومن قطع رجل رجل قطعت رجله من باب القصاص يعني اذا لم يعفو المجني عليه. فهل يجوز يعني بعد ما يعني اداء العقوبه هل يجوز اعاده ايه توصيل العضو مره اخرى او كذا؟ فبحثت المساله يعني في المجامع الفقهيه والفقهاء المعاصرون يعني انقسموا الى فرق يعني بعضهم يقول لا يجوز مطلقا يعني لا في الحدود ولا في القصاص، يقول لأن هذا يعني يعني يقلل الردع الذي في هذه العقوبة، أن يعني هذه العقوبة جعلها الشرع عقوبة رادعة لهؤلاء الجناه وكذا. وإذا الجاني مثلا علم أنه سيتم يعني إعادة اليد المقطوعة إليه بجراحة أو كذا، إن هذا يعني يضعف إيه هيبة هذه العقوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. والفريق الآخر قال يعني الله تعالى أمر بقطع اليد وقطع الرجل، فإذا قطعت خلاص نال عقوبته، وليس يعني عندنا نص قطعي تحرم مخالفته يعني فيما يفعل بهذه اليد بعد القطع. فقد طالما قطعت يده فقد امتثلنا لما امر الله به وفعلنا يعني واخذ ايه ونال جزاءه وعقوبته، كونها تعاد اليه مره اخرى او تركب مره اخرى وكذا يعني تظل العقوبه موجوده يعني متعرضه لايلام متعرضه لكذا، وبعد اعادتها يعني قد لا تكون بنفس يعني كفاءتها كما كانت من قبل او كذا، فهو يعني تعرض لعقوبه. الناس يعني اباحوا. وفي فريق ثالث فرق بين أبواب القصاص وأبواب الحدود يعني، فيقول في القصاص يقول الأمر هنا مرده إلى المجني عليه، يعني يقول في باب القصاص من قطع يد شخص تقطع يده فالأمر هنا مرده إلى المجني عليه، فإذا المجني عليه يعني لا يمانع من رد، لأن الغرض هو شفاء صدر المجني عليه أنه يرى الجاني وقد تعرض لمثل مصابه وأصابه يعني من البلاء مثل الذي حل للمجني عليه او كذا، فاذا المجني عليه يعني يكتفي، لان المجني عليه يمكن ان يتنازل اصلا عن العقوبه ككل يعني، فاذا المجني عليه سمح يعني بانه تقطع يده ثم يعاد تركيبها مره اخرى، يعني شفى صدره بان تقطع يده ولكنه سمح باعاده تركيبها او كذا، فالامر اليه يعني هي قطعها انما هي لشفاء صدر المجني عليه وهو لحقه، وهو من الشريعه جعلت لهم الحق اصلا في العفو عن الجريمه من الاسلام. اما في الحدود فقالوا لا تعاد يعني ولا يسمح باعادتها. يعني مساله فيها يعني اجتهاد معاصر لان ما كانت متصوره سابقا يعني في عند الفقهاء السابقين. فهنا المؤلف يقول يعني وما يقطع منهما يحسم في الحال بكي العضو المقطوع بالنار او بالزيت المغلي او باي طريقه باي طريقه اخرى حتى لا يستنزف دمه فيموت. وإنما كان القطع من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى يعني الكف اليمنى مع القدم اليسرى. إنما كان من خلاف حتى لا تفوت جنس المنفعة فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع به. يعني جنس منفعة اليد وجنس منفعة الرجل فتبقى له إحدى اليدين فلا يكون إيه فقد جنس منفعة اليد يعني الأشياء التي تعمل باليد فتبقى له إحدى اليدين يعني يأكل بها ويقضي بها مصالحه وكذلك تبقى له إحدى اليدين في منفعة الرجل يعني في المشي أو كذا فيمكن إيه أن يتوكأ يعني على عصا أو كذا ويعتمد على شيء بيده اليسرى مع رجله اليمنى فيبقى له منفعة الرجل يعني يمكن أن يعتمد عليها مع ينتفع بها يعني نسبيا في مشي وحركة وكذا. قال فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى. لو عاد إلى قطع الطريق مرة أخرى بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى رجع قطع الطريق مرة أخرى. قال قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ولا نفس الشيء في السارق كما سياتي يعني قالوا للسارق اذا قطعت يده اليمنى اذا رجع للسرقه تقطع رجله اليسرى اذا رجع للسرقه قالوا تقطع يده الايه اليسرى وبعدين تقطع عاد مره رابعه فرجله اليمنى يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا في المحارب يعني قد إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا عاد لقطع الطريق مرة أخرى وهو على هذه الحال فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. وهذا قول يعني فريق من الفقهاء. في فريق آخر في الحقيقة يعني قال يعني يعاقب هنا إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وعاد للحرابة مرة أخرى وكانت حرابته يعني لا تستوجب القتل يعني في المرة الثانية وإنما تستوجب قطعا أو كذلك في السرقة يعني إذا سرق بعد ما قطعت اليد اليمنى ورجله اليسرى وجاء الدور على يده اليسرى فمن الفقهاء يعني ومن السلف وكذا من قال يعني لا تقطع يده اليسرى ويده اليمنى مقطوعة يعني. وحصل هذا في زمن علي رضي الله عنه فقال يعني أستحي من الله أن أدعه لا يد له يبطش بها فتركه يعني كان يعني سارق كان سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانية فقطع رجله اليسرى ثم سرق ثالثة فتركه علي رضي الله عنه قال استحي من الله يعني كان أراد أن يقطع يده اليسرى يعني قال استحي من الله أن أتركه يعني لا يد له فيمكن يعني أن يعاقب بعقوبة تعزيرية في هذه الحالة أو كذا عند فريق من لكن الفريق الاخر قال يستحق يعني انه تقطع اليسرى كفا للشر طالما لم يرتدع وما يزال يعني وهو على هذه الحال لا يزال يستعمل يده اليسرى في ظلم الناس والتعدي عليهم وكذا فيستحق ايه ان تقطع راحة للناس يعني من الشر. قال وقد اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ المال المسروق نصابا وأن يكون من حرز. قال جمهور الفقهاء اشترطوا أن يكون مبلغ المال المسروق نصابا. نصاب السرقة اللي هو إيه ربع دينار أو ثلاثة إيه دراهم. ربع دينار اللي هو يعني الوزن الحالي 4 جرامات وربع من الذهب. الدينار 4 جرامات وربع من الذهب. فلما نقول ربع دينار يعني جرام وواحد على 16 من الجرام. مش كده؟ صحيح؟ لأن الدينار 4 جرام وربع. صحيح؟ فلما نقول ربع دينار يعني ربع الأربعة وربع اللي هو إيه؟ هيكون جرام واحد ذهب وواحد على 16 من الجرام. فلو قلنا يعني الآن جرام الذهب في حدود 30 دولارا أو حاجة 30 دولارا كده فيكون هذا نصاب السرقة، يعني سرق شيئا يسوى يعني ممكن هيكون حاجة 30 دولارا يعني قيمته، فيكون هذا نصاب السرقة. أو 3 دراهم، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان الدينار يصرف ب10 دراهم وبعدين تغير سعر الصرف يعني بعد ذلك أيام عمر بأنه صار دينار ب12 درهم أو يعني هو سعر الصرف الدينار ما بين 10 إلى 12 درهم، فهي الربع دينار بتساوي 3 دراهم والدرهم درهم يعني حوالي احنا زي ما قلنا ايه يعني الدرهم 3 جرام فضة تقريبا، يعني حوالي 3 جرام فضة تقريبا الدرهم، وجرام الفضة حوالي دولار، يعني نقدر نقول 3 دراهم. 3 دراهم يعملوا كم جرام فضة؟ حوالي 9 جرام فضة، جرام الفضة بدولار تقريبا حوالي 9 دولار كده يعني. يعني هذا التقريب يعني لنصاب السرقة. يعني نصاب السرقة سنجد أنه مثلا يتراوح يعني إذا قدرناه بالدراهم تلاقي مثلا في حدود 10 دولار كده، في إذا قدرناه بالذهب هنلاقي يعني أقل من 40 دولار كده. هذا نصاب السرقة. طبعا كما هو معلوم يعني في كان ابو العلاء المعبي الشاعر، وهذا الشاعر ابو العلاء المعبي رمي بالزندقه يعني والعياذ بالله وكذا، كان له يعني ابيات فيها اعتراض على احكام الله تعالى والتشكيك في البعث وكذا، وله ابيات يعني رمي من اجلها بالزندقه وكذا. فكان مما قاله أبو العلاء المعدي كان يقول: يد ب500 عسجد وليا ما بالها قطعت في ربع دينار. كان يقول دية اليد يعني لو أن شخصا قطع يد شخص آخر فديته 500 دينار، دية اليد 500 دينار، لأن دية النفس تقدر بألف دينار واليد فيها نصف الدية يعني حوالي 500 دينار. فيقول: يد ب500 عسجد ودية، يعني ودية يعني دية اليد 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار. لماذا إذا سرق ربع دينار تقطع يده، بينما اليد لو أن شخصا قطع يد آخر يعوضه عنها ب500 دينار. فأجاب عليه بعض الشعراء قالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. ويقول يعني يد ب500 عسجد مودية ما بالها قطعت في ربع دينار. فأحد الشعراء يعني رد عليه قال: عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت غالية وقيمتها تساوي 500 دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. لكن لما خانت صارت تسوى ربع دينار، يعني عندما خانت اليد وسرق فصار يسرق ربع دينار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. سيأتي إن شاء الله الكلام عن السرقة، لسه هيأتي إن شاء الله في دروس مستقلة إن شاء الله. بس هو الكلام هنا عن الحرابة، فقال: يشترط في الحرابة أيضا إذا كانت الحرابة بأخذ المال، ما يشترط في السرقة أن المسروق يبلغ إيه نصابا، نصاب السرقة اللي هو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وأن يكون من حرز، الحرز اللي هو إيه؟ يعني أن يكون المال محفوظا فيما جرت العادة بحفظه فيه، محفوظا فيما جرت العادة بحفظه فيه. يعني إذا كان الأموال مثلا جرت العادة أن النقود مثلا توضع في محفظة أو توضع في جيوب الملابس أو في كذا، يعني ما يكون مثلا أولاد مرة كيس أموال متروك في الطريق كذا بعيدا عنهم فأخذه، أو يعني لأن هذا المال ليس في حفظه، وممكن يعذر مثلا أو كذا يعني، لكن عقوبة قطع اليد أو كذا لابد أنه يكون أخذ المال من حرز، والمال محفوظ في المكان الذي جرت عادة الناس بحفظ هذا النوع من المال فيه، وحرز كل شيء بحسبه، يعني حرز يعني في الحيوانات مثلا توضع في حظيرة ولا توضع في كذا، وحرز الذهب والفضة والحرز كل يعني نوع من الممتلكات له الحرز الذي جرت العادة بحفظ هذا النوع من الممتلكات. قال: لأن السرقة جريمة لها عقوبة مقررة، فإذا وقعت الجريمة تبعها جزاؤها سواء أكان مرتكبها فردا أم جماعة. فإن لم يبلغ المال نصابا ولم يكن من حرز فلا قتل، فإن كانوا جماعة فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟ هذه إيه؟ مسألة خلافية. يقول: لو أن جماعة من قطاع الطريق مثلا اشتركوا سويا في سرقة شيء مثلا قيمته 10 دولار مثلا، فهم يعني عصابة كانوا 3 أفراد ولا 4 أفراد وسرقوا، اشتركوا في سرقة ما قيمته 10 دولارات، فلما نقسمها على كل واحد منهم مثلا 3 ولا 4 يطلع حصة كل واحد 2 ولا 3 ولا كذا، فهذا أقل من النصاب. أقل شيء في النصاب يعني لو قلنا لو حسبنا بالفضة 3 دراهم يعني حوالي يطلع حوالي 10 دولار ولا أقل من 10 دولار. فإذا حصة كل واحد منهم ستكون أقل من النصاب، يعني لو قسمنا المسروق على عدد السارقين فحصة كل منهم تكون أقل من النصاب. فهنا من الفقهاء من قال لا قطع عليهم طالما حصة كل منهم كانت أقل من النصاب. الفريق الآخر من الفقهاء قال طالما المسروق بلغ نصابا حتى لو كان حصة كل منهم أقل من النصاب، إذا قسمت قيمة المسروق على عدد السارقين، ففريق من الفقهاء قال ينظر إلى المسروق، إن بلغ نصابا قطع السارق، كل واحد من السارقين يقطع حتى لو كانت حصته أقل من النصاب. فهذان إيه؟ قولان في المسألة. سأذكر يعني مناقشات بين أصحاب القولين، ويواصل أيضا الكلام عن بقية شروط، بقية أنواع الجرائم الحرابة والعقوبة المترتبة على كل نوع من هذه الأنواع. نتوقفون إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.